بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي رواه عنه أهل العلم وبينوا واشتمل عليه من معاني، وممن تناول شرحه هو الشيخ أبو بكر الملا الأحسائي رحمه الله تعالى، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الترجل في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ومن شمائله الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل الشعر، وكان يعنى بشعره فيرجله، ومعنى يرجله أي يمشطه ويغسله، لكنه كان يفعل ذلك غبا، لم يكن يستمر على ذلك، لأن في الاستمرار على هذا الحال نوع من الرفاهية ونوع من الانشغال عن عبادة الله جل وعلا وطاعته إلى الأمور الدنيوية، ولهذا كان يعمل ذلك أحيانا ويتركه أحيانا. فهذا الكتاب عني بوصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة. نعم. حديث 36. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترجل غبا، يعني أنه كان يفعل ذلك لكنه في أزمان متباعدة. نعم. الحديث 36 تفرد به المصنف. نعم. ورجال ثقات غير يزيد بن أبي خالد الدالاتي. هذا الراوي اختلف فيه، فبعضهم سماه يزيد بن أبي خالد الدالاتي، وبعضهم سماه يزيد بن عبد الرحمن، والراوي الرجلان يعني بينهما اختلاف، وبعضهم وثق يزيد بن عبد الرحمن أو يزيد بن عبد الله، وبعضهم ضعف يزيد بن أبي خالد، ولذلك اختلف الحكم في هذا الحديث من حيث السند. أما من حيث متنه فمتنه صحيح، إذ جاءت روايات كثيرة توافق متن هذا الحديث وتشهد له، فهو من حيث ثبوته معناه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، لكن الاختلاف في هذا الراوي الذي تفرد بهذا الإسناد، فمن قرر أنه يزيد بن عبد الله صحح الرواية واعتبرها من الصحيح، ومن قال هو يزيد بن أبي خالد طعن وتكلم في سنده، لكنه يعتبر حديث متابع ويعتبر حديث يعني ملحق بالحديث المقبولة. نعم. قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا. نعم. ومن كان هذا حاله إذا تفرد لا تقبل روايته إلا إذا جاءت متابعة. نعم. وقال العراقي في تخريج حديث الإحياء إسناده حسن. هذا ما قرره الحافظ العراقي حيث حسن روايته بالمتابعات والشواهد. نعم. قلت لعله يقصد لشواهده. نعم. واحد يزيد بن خالد، الصواب يزيد بن أبو خالد، يزيد أبو خالد. نعم. ابن عبد الرحمن ابن أبي سلمة الدالاني، ويزيد بن عبد الرحمن ابن أبي سلمة الدالاني، ويكنى بأبي خالد. وفي الأول كان الثلاثة يزيد بن أبي خالد. نعم، عيد العبارة. واحد يزيد ابن أبي خالد، الصواب يزيد أبو خالد ابن عبد الرحمن ابن أبي سلمة الدالاني. ابن أبي سلمة ولا سلامة؟ ابن أبي سلامة. نعم. نعم. ابن أبي سلامة الدالاني، أول كتب الدالاتي. نعم. الدالاتي. نعم. من نون الدالاني الشاء والمشهور الدالاتي. نعم. وهو الذي روى له المصنف وبقية أصحاب السنن الأربعة، يعني أخرجوا له وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وقد وهم فيه أيضا شراح الشمائل كميرك شاه أحد شراح كتاب الشمائل أيضا وهم، فقال كميرك يزيد أبو خالد. والعصام والملا علي القارئ. نعم. وعبد الرؤوف المناوي وتابعهم المصنف والباجوري. كل هؤلاء شراح لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. علي القاري وعبد الرؤوف المناوي في حاشيته أو في شرحه لفيض القدير الإمام السيوطي، وهكذا من شرح كتابة الأول الباجوري. نعم. حيث ذكروا أنه يزيد بن خالد ابن يزيد ابن موهب الرملي، بدلا من أن يقولوا يزيد أبو خالد ابن عبد الرحمن الدالاتي. وترجموا له وتكلموا عليه وهما بأنه المقصود، ولا يخفى أن يزيد الرملي متأخر في الزمن عن الدالاني، يعني حيث لم يدركه الإمام الترمذي ولم يروي له المصنف، لم يخرج له الإمام الترمذي. نعم. ولم يروي له المصنف الدمشقي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. مات سنة 75، يعني ومئتين. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة 75 للهجرة يعني كان متقدما فلم يدركه الترمذي. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 75 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم. لم يسم هذا الرجل، فالرواية فيها إبهام. نعم. وإبهام الصحابي لا يضر لأنهم كلهم عدول. نعم، ما دام ثبت صحبته فلا تضر يضر إبهامه، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم. قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل، ابن أو مغفل. غفل ابن مغفل. هكذا حاولوا أنهم يبينوا هذا المبهم بهذه الأسماء التي ذكرت، وكلهم من الصحابة. أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني زمنا بعد زمن، أي كانت عادته ألا يبالغ في الترجل، بل كان يفعله يوما ويتركه يوما ويتركه أياما. صح، يفعله يوما ويتركه أياما. نعم. خمسة، باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن فرغ من ذكر شعره صلى الله عليه وسلم ووصف الشعر بأنه رجل وأنه لم يكن سبط الشعر، انتقل إلى الكلام على مسألة الشيب الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 عاما، ومع ذلك لم يخطه الشيب كثيرا، وإنما كان الشيب في رأسه قليل، وكان الشيب في صدغيه، وكان الشيب في عنفقته عليه الصلاة والسلام أكثر. ولهذا عني الإمام الترمذي بذكر هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 37، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومعنى خطب يعني هل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بياض الشعر الذي فيه أو في جسده بغيره من الألوان كلون الكتم أو لون الحناء أو لون السواد؟ هذا معنى خضب. نعم. قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، يعني لم يبلغ ذلك، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وخطه الشيب كثيرا حتى يحمله ذلك على التغير، وإنما كان ما أصابه شيء قليل ونزر يسير، ولهذا لم يحتج إلى أن يخضب شعره عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الشيب قائما في صدغيه، والصدغ هو الشعر الموجود بين الرأس واللحية. وقد جاء أنه أيضا كان الشعر الموجود على عنفقته فيه بياض، والعنفقة هي الشعر الموجود على الشفة السفلى يعني ومتصلة باللحية. نعم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، لكن الذي خضب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستخدم في خضابه الحناء والكتم، حيث جمع بينهما بصورة أعطت لونا يعني لون حمرة يميل إلى السماء إلى السواد، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك ولم ينكر عليه، فمن هنا اكتسب أمر الصبغة يعني الوجه الشرعي. نعم. حديث 37 رواه البخاري في صحيحه، فهذا الحديث الصحيح أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي في سننه، كتاب يعني إن البخاري أخرجه في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يخضب ولم يطرأ عليه الشيب طروا كبيرا، وإنما هي شعرات تركها ولم يخضبها. نعم. كما أخرجه الإمام النسائي في كتاب الزينة. وأحمد في المسند، والإمام أحمد أخرجه في مسنده. نعم. ثلاثتهم من طريق همام به، فذكر نحوه ورواه مسلم في صحيحه وابن سعد في الطبقات، أي مسلم في صحيحه أخرجه أيضا، فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأحمد، وهذا على رأي الإمام الشوكاني يقول فيه إنه متفق عليه، فالحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد حكم عليه بأنه متفق عليه. نعم. من طريق عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه به، ورواه البخاري من هذا الوجه وليس فيه ذكر أبي وعمر، وليس فيه ذكر أبي بكر وعمر، يعني أبي الظاهر أن هنا كلمة سقطت وهي المضاف إلى أبي بكر وعمر، لأنهما هما اللذان خضبا، أما أبو بكر فخطب بالكتم والحناء، وأما عمر رضي الله عنه فخطب بالحناء. نعم. ورواه أبو داود من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه به فذكره. نعم. قوله سليمان كذا في الأصل، وهو كذلك أيضا في شرح ملا علي قارئ، أنه جاء بلفظ سليمان. نعم. ورأيت في بهجة المحافل لتعريف رواة الشمائل للعلامة الشيخ إبراهيم اللقاني أن اسمه عمر، أن اسمه عمر بن سعد الحضري الكوفي. الحضري ولا الحضرمي؟ الحضري مكتوب. نعم. أن اسمه عمر وليس سليمان. نعم. قال واحد قوله هذا يعني قول أنس لم يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى المؤلف. نعم. اثنين رواه مسلم في الفضائل، وانظر جملة الروايات في البخاري في اللباس، في كتاب اللباس من صحيح الإمام البخاري أورد روايات عدم خطبه صلى الله عليه وسلم. ومسلم في الفضائل. نعم. وأحمد في المسند. نعم. أما أحمد فذكره في المسند في مسند أنس، لأن كتابه مرتب وفق أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. ثلاثة البخاري في كتاب الوضوء باب رقم 30 أيضا أورد الحديث مرة أخرى لمناسبة. نعم. وفي مسلم في كتاب الحج وفي الفضائل وأبو داود. شرح الحديث 5 باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في الأخبار في تحقيق شيبه. والشيب مصدر شاب يشيب، والمشيب الدخول في حد الشيب، والمشو والمشيب الدخول في حد الشيب، يعني إذا وصل إلى السن التي جرت العادة بتغيير شعر الرأس وتلونه من السواد إلى البياض والحمرة. وهو إبيضاض الشعر المسود. نعم. حديث 37 قال حدثنا محمد بن بشار بالتشديد قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وهو صاحب كتاب المسند. نعم. سليمان بن داود البصري ثقة حافظ فارسي الأصل، مات 400. نعم. قال أخبرنا همام كوهاب، وكان ينبغي أن يقول أن يحيى ابن يحيى، يعني أن يقول أخبرنا همام بن يحيى حتى لا يتوهم أو يوهم بأنه همام ابن منبه. منبه. نعم. وكان ينبغي أن يقول ابن يحيى ليمتاز عن ابن منبه، ليتميز ليمتاز أو ليمتاز الظاهر أنه ليتميز مو يمتاز، هو هذا يعني ليفرق بينه وبين همام ابن منبه. والأول هو العودي أحد علماء البصرة، لو همام بن يحيى وثقاتها مات 64. وأما همام ابن منبه فأقدم من هذا لأنه من التابعين. عن قتادة تابعي مشهور، هو قتادة بن دعامة السدوسي. نعم. قال قلت لأنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال أي سأله قتادة لأنس بن مالك رضي الله عنه، وإنما سأل أنس لأن أنس كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خادمه الذي كان يرافقه فكان أعلم بشأنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أي هل لون شعره، يعني غير بياض رأسه ولحيته؟ قال لم يبلغ ذلك، يعني ما وصل للسن التي تعطيه فرصة تغيير الشيب، أي حد الخضاب، وهو الشيب المفهوم من السوق. وأشار باسم الإشارة إلى بعد وقت الخطاب، ذكره بعضهم، قال بعض الشراح والأصح أن الضمير المسكن في لم يبلغ راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمشار إليه بذلك هو الخضاب، يعني لم يبلغ هذه السن. نعم. الذي يستفاد من خضب أي لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب، إنما كان أي شيبه شيئا أي قليلا أي بياضا يسيرا. نعم. وفي نسخ بدل شيء شيبا، نعم في بعض النسخ شيبا وليس شيئا قليلا وليس شيئا يسيرا يعني إنما شيبا يسيرا. في صدغيه بضم وعين مكان الصب مكان البياض مكان الشيب كان في صدغيه وفي عنفقته. نعم بضم فسكون المهملتين تثنية صدغ تثنية صدغ أو صدغ وهو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن ما بين لحظ العين يعني آخر العين إلى الأذن. نعم ويسمى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صدغا أيضا وهو المراد هنا إذ هو من إطلاق المحل وإرادة الحال. وأفهمت هذه العبارة أن البياض وأفهمت هذه العبارة أن البياض لم يكن إلا في صدغيه لإفادة إنما للحصر أو التأكيد. أن هذه العبارة أفهمت أن البياض كان محصور بس في الصدغين والواقع أن البياض لم يكن محصورا في الصدغين وإنما كان في العنفقة وفي بعض الرأس حيث بلغ عدد الشعرات التي في الرأس والتي تغيرت نحو من 14 شعرة. نعم وهو ينافي ما سيأتي أنه ما عد في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم إلا 14 شعرة وما في البخاري من أن الشعر الأبيض كان في عنفقته وهي ما بين الذقن والشفة السفلى. نعم اللهم إلا أن يقال الحصر هنا بالقياس لا ما في اللحية الحصر هنا بالقياس إلى ما في اللحية إلى ما في اللحية. نعم ويدل لذلك ما في مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين. نعم وفي الرأس نبذا بضم وفتح نبذا. نعم أو بفتح فسكون نبذا أي شعرات متفرقة عرف من مجموع ذلك أن الذي شاب في عنفقته أكثر مما شاب من غيرها. ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب فإن قيل قول أنس لم يخضب في هذا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. بالصفرة هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث الباب والواقع أنه لا تعارض لأن الصبغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وهي الصفرة إنما كانت نوع من الطيب كان يطيب لحيته ورأسه فيتلون الشعر الأبيض والشيب إلى لون الصفرة ويأخذ لون الصفرة فإذا رجله صلى الله عليه وسلم اختفى لون البياض وبدأ الصفرة الغالبة على الشعر فإن تركه ظهرت ألوان البياض، فهو لم يكن يقصد به الصبغة وإنما أراد به الطيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وما سيأتي في باب الخطاب أنه صلى الله عليه وسلم خطب، أجيب بأنه يحتمل أنه صبغ تلك الشعرات القليلة في حين من الأوقات وتركه في معظمها، فأخبر كل بما رأى وكلاهما صادق. هذا احتمال، واحتمال أنه إنما صبغها بالصفرة من باب الطيب. نعم. ويمكن أن يقال من نفى الصبغ أراد نفي الصبغة، ويمكن أن يقال من نفى الصبغة أراد نفيه بصيغة الدوام أو الأغلبية. نعم. ومن أثبته أراد إثباته بطريق الندرة فلا منافاة، إن ما يتنافى مع قوله إنما التي تدل على الحصر. وقال القسطلاني في قوله لم يخطب قوله بحسب علمه، قاله بحسب علمه لما يجيء في باب الخطاب. نعم. وأخرج أبو نعيم الأصبهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أكثر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأس، ففي فدوى رأسه، وكان فيه يعني طيب عيد العبارة. طيب. وأخرج أبو نعيم الأصبهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أكثر شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأس، في فدوى رأسه، وكان أكثر شيبه في لحيته حول الذقن، يعني في العنفقة. نعم. وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألأ بين سواد الشعر، فإذا مسه بالصفرة كان كثيرا ما يفعل ذلك، صار كأنه خيوط الذهب. يعني إذا دهن الصفرة الطيب، طيب الصفرة، تحولت ألوانه من بياض إلى صفرة، صفرة. إيه. كخيوط الذهب. نعم. وإنما لم يكثر فيه مع أنه نور، نور ووقار، لأن النساء يكرهن غالبا، يكرهنه غالبا، يعني لأن عادة النساء أنها لا تريد من رجل من زوجها أن يصبغ حتى لا تحس بكبره وبعجزه، وإنما تريد أن يبقى على ما هو عليه. نعم. ومن كره منه شيئا كفر، يعني وهذا الاعتقاد، هذا طبعا احتمال أو هذا افتراض ذكره بعض الشراح، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجنب أن يصبغ حتى لا يحمل بعض النساء إلى أن يكرهن الحال، فلو كرهت المرأة حال النبي صلى الله عليه وسلم عند صبغه وعند تغيير شيبه فإنها تكفر، أي تقع في الكفر، ولعله أراد بكفر العشير لا بالكفر كفر الاعتقاد. وهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن تنفى عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعن عشيراته عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع منهم ما يقع حتى لا يقع منهم ما يؤدي إلى الكفر ما يؤدي إلى السخط، والله أعلم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحناء بكسر المهملة وتشديد النون وبالمد، حناء، نعم، وهي نبات يعني إذا صبغ به حول الشعر إلى لون أحمر، نعم. والكتم، والكتم أيضا نبات إذا صبغ به يحول الشعر إلى لون أسود، فإذا جمع بين الكتم والحناء أعطى صورة هي إلى السواد أقرب منها إلى الحمرة، نعم. بفتحتين ومثناه فوق، نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة، وفي بعض كتب اللغة هو ورق يشبه ورق الآس يصبغ به، نعم. حديث 38، قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، يعني هي التي تغيرت من السواد إلى البياض، وهذا دليل على قلة الشيب في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. الحديث تفرد به المصنف، يعني أخرجه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وقد رواه أحمد وعبد بن حميد في المنتخب كلاهما من طرق عن عبد الرزاق بهذا اللفظ، وإسناده على شرط الشيخين، نعم. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما أحسنت، من حديث أنس، وفيه وقبض وليس في رأسه ولحيته وقبض، ومعنى قبض يعني وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وإنما أخبر أنها كانت 14 شعرة، 14 شعرة، نعم. وابن ماجه من حديث أي أنس، أخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق أنس أنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته صلى الله عليه وسلم، ومعنى مقدم لحيته يعني أنها في العنفقة. رواه ابن ماجه والترمذي في العلل الكبير، وأحمد في المسند، والبيهقي في الدلائل، وابن حبان في صحيحه، ذكره البوصري البوصيري ذكره البصيري ذكره البصيري في الزوائد، في كتابه الزوائد، زوائد الكتب الستة، نعم. وقال إسناده صحيح ورجاله ثقات، نعم. قلت فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ، وإن كان سيء الحفظ لكنه في هذا الحديث حفظ وروى على الجادة، ولم يعهد عنه ولم يؤثر عنه أنه خلط، فالحديث صحيح، نعم. رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة، وابن سعد في الطبقات، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه. كل هؤلاء أخرجوه مبينين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وعدد شعرات الشيب في رأسه نحو من 20 شعرة. نعم. شرح حديث 38. قال: حدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام المروزي، والمسمى أو الملقب بالكوسج، التميمي السلولي بفتح المهملة وضم اللام، مولاهم أحد الأئمة الزهاد المتمسكين بالسنة، مات 51 و100. ويحيى ابن موسى البلخي السختياني، أصله من الكوفة، ثقة، مات 240، وقيل غير ذلك. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام بالتشديد، بتشديد الميم، الصاغاني الصنعاني، أيه، ولم يكن صاغاني، طيب خلاص، الصنعاني ابن نافع الحميري. نعم. مولاهم أحد الأعلام، ولد 26 و100، هو شيخ شيوخ شيخ الشيوخ، فهو شيخ للإمام الشافعي وشيخ للإمام أحمد. نعم. وقد روى عنه أحمد في المسند كثيرا، وهو صاحب كتاب المصنف. نعم. مات 110 و200 عن معمر عن ثابت عن معمر. نعم. معمر بن راشد. ايه. نعم. عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. هذا لا ينافي رواية ابن عمر الآتية: إنما كان شيبه نحوا من 20، لأن 14 نحو 20. يقول هذا لا ينافيه، يعني ما في تعارض بينهما. أيوة. لأن 14 أكثر من نصف 20، فهذا يعني كمل العدد، وذاك اقتصر على العدد، فيعني التعارض قليل ونادر، ولا يعتبر التعارض بينهما. نعم. لكونها أكثر من نصفها، ولا ينافي أيضا ما روى البيهقي عن أنس نفسه: ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء. يعني ما بين 14 و18، وهذا يختلف باختلاف الوقت الذي عد فيه الشعر، فقد يكون عده في أول الأيام كان 14، ثم في آخر الأيام مع المرض والشدة استحول وأصبح ما بين 17 إلى 18 شعرة، لاحتمال اختلاف الزمن، أو لأن الأول إخبار عن عدد والثاني إخبار عن الواقع. نعم. فهو لم يعد إلا 14، وهو في الواقع 17 أو 18. 18 شعرة يعني. حديث 39. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. نعم، لأن الدهن الذي يدهن به يغير اللون. وإذا لم يدهن رؤي شيء من هذا الشيب الذي ذكر أنه ما بين 14 إلى 17 شعرة. الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل، في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في شيب في شيبه صلى الله عليه وسلم. والنسائي في سننه كتاب الزينة، كل أخرجه في كتابه في هذا الباب. مسلم في باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي في كتاب الزينة. نعم. من المنتقى. وفي الكبرى كلاهما بهذا الإسناد سواء، وأخرجه أيضا في السنن الكبرى بهذا الإسناد. نعم. ورواه أحمد وابن سعد في الطبقات. أما أحمد في المسند وابن سعد في كتابه الطبقات. نعم، طبقات الكبرى لابن سعد. والبيهقي في الدلائل، وأخرجه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة. كلهم من حديث شعبة عن سماك به، فذكره نحو حديث 40. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نعم. الحديث رواه ابن ماجه في سننه كتاب اللباس، يعني مع كتاب الترمذي بنفس إسناد المصنف. نعم. ورواه أحمد في المسند. نعم. من طريق يحيى بن آدم به. قال البصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح، رواه الترمذي في الشمائل عن محمد بن عمر به. ورواه أحمد في مسنده عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حديث أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قلت فيه شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، لكنه في هذا الحديث لم يخالف، ولذلك قبل أهل العلم حديثه. لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أنس. حديث 41. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، نسبة لكندة، نسبه أو نسبة. نعم. لكندة كحنطة محلة بالكوفة للقبيلة باليمن، يعني هو منسوب إلى مكان، منسوب إلى مكان الكوفة وليس منسوبا إلى قبيلة كندة. نعم. لا لقبيلة باليمن، مات سنة 56 و200. نعم. قال أخبرنا يحيى ابن آدم ابن سليمان الكوفي المقرئ ثقة حافظ مات سنة 300. عن شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، مات سنة 320، وقيل غير ذلك. عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب الفقيه ثقة ثبت، مات سنة 740. عن نافع مولى ابن عمر أحد الأعلام من أئمة التابعين ثقة ثبت، أصله من الغرب أو نيسابور أو من نيسابور، مات سنة 719. عن ابن عمر ابن الخطاب ولد بعد البعثة بقليل وهاجر به أبوه، يعني وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، ولذلك لما أراد أن يخرج لقتال المشركين في يوم أحد رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عمره إذ ذاك 14 سنة، وإنما أجازه في غزوة الأحزاب وكان عمره 15 سنة. نعم. والصغير يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وحضر الخندق وبيعة الرضوان، كان من أشد الناس اتباعا للسنة، كثير الصدقة، قال تصدق في مجلس 30,000. مات سنة 374، يعني من الهجرة. قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا أي قريبا من 20 شعرة بيضاء، سبق أن ذا في أن ذا لا ينافي خبر أنس، يعني أنه لا تنافي بين خبر ابن عمر وخبر أنس، حيث الفرق بينهما يسير. ففي حديث أنس ذكر أنها 14 شعرة، وفي حديث ابن عمر 20 شعرة، فبعضهم جبر الكسرة وبعضهم أبقى الكسرة على ما هو عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.